هذول الذين انفقوا اموالهم كله في سبيل الله بدون يعني حاجه الى ذلك، ما هم محتاجين يعني مناجاه الرسول. فكيف يجعل يعني علي بن ابي طالب انه هو افضل من هؤلاء من الصحابه كلهم؟ لانه يعني تصدق بدرهمين حتى يناجي النبي صلى الله عليه وسلم كما امر الله تبارك وتعالى. نعم. وقد روى زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما. ان سبقته يوما. يقول وافق ذلك مالا عندي، كان عندي مال مدخر عندما امر النبي بالصدقه. فقالت قال خلاص قال يقول قلت في نفسي اليوم اسبق ابا بكر. يعني تصدق بشيء اكبر. لما اتصدق هو فاسرقه. نعم. فجئت بنصف مالي. فجئت بنصف مالي. نصف ما عنده من النقود التي عنده واتى بنصفها وقال تصدق بنفسه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعطيت لاهلك يا عمر؟ فقلت مثله. قلت له قال لي شو اعطيت لاهلك؟ قلت هذا المال كثير يعني. فقال اعطيت مثله وعندي نصفه. مثل هذا المال اللي جبته وخليته لاهلي، لان كان هذا في راسه الاسره سيسافرون بعد ذلك مجاهدين في سبيل الله. نعم. قال واتى ابو بكر بكل مال عنده. بعد شويه جاء ابو بكر فاذا بكل مال عنده ثم يدخره واتى. نعم. فقال يا ابا بكر ما ابقيت لاهلي؟ فقال ما ابقيت لاهلي. نعم. فقال ابقيت لهم الله ورسوله. قال ابقيت لهم الله ورسوله، ما عندي شيء. ما قال لم تبقي شيئا، وانما قال عباره عظيمه. قال ابقيت لهم الله ورسوله. يعني لم ابقي لهم شيئا. اعتمادا على ما يعني رزقهم الله تبارك وتعالى به. نعم. قال انا بالرسول يعني محبته وطاعته. نعم. صلى الله عليه وسلم. فقلت لا اسابقك الى شيء ابدا. قال عمر بعد ذلك لا اسابقك الى شيء ابدا يعني من الطاعه، فانه دائما سبق. فان ابا بكر لا يسبق احد، لم يكن هناك من احد يعني يسبقه في المسارعه الى الطاعه، سواء كان جهاد او انفاق او غير ذلك من اعوان البر، كان دائما هو سابق. فقال له ما اسابقك الى شيء بعد هذا. نعم. فصل. قال الرافضي نقف الأول إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.